الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 في شرح البخاري، ولازلنا مع الكتاب الأول وهو كتاب الإيمان، وقد كنا وقفنا على التوحيد، توحيد العبادة، وقد بينا كلمة توحيد العبادة أو عرفنا توحيد العبادة. محمد ما ينبغي أن تتأخر، الطالب ما ينبغي أن يتأخر. توحيد العبادة، وذكرنا بعض التعاريف، ثم أيضا عرفنا العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنها تنقسم باعتبارات مختلفة، وذكرنا بعض التقسيمات التي ذكرها الفقهاء وبعضها ذكرها علماء التزكية، ثم قلنا بأن التوحيد مما اتفقت عليه الأنبياء والرسل، وقلنا هناك كليات خمس اتفق عليها الأنبياء والرسل، ومن أهم ما اتفقوا عليه التوحيد، حفظ الدين. فكل ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد الدين فلا يخلو، وكل ما يؤدي إلى الردة فلا يخلو الإنسان. فإما أن يكون أصله الكفر، كافر الأصلي، وإما أن يكون مسلما وارتد، هذا كل له حكمه الخاص كما سيأتي إن شاء الله، ومن بدل دينه فاقتلوه، مع استتابة معلومة عند العلماء، وقد فصلنا الكلام على هذه المسألة في القواعد الفقهية. والآن كنا وقفنا على ماذا؟ على بعض فضائل توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وطبعا قبل أن نذكر بعض الفضائل التي يذكرها أهل العلم بالتوحيد أو بالعقائد أو أهل العلم بالسنة، أن كلمة السنة في عند الأوائل كانت تطلق أيضا على العقيدة، فهنا سؤال: ما هي أجل وأفضل النعم على الإطلاق؟ ما هي أجل وأفضل النعم على الإطلاق؟ الجواب: أجل النعم وأفضلها وأوسعها وأجمعها على الإطلاق هو أن تفرد الله بالعبادة وحده، هذه أجل نعمة وأفضل نعمة، أن توحد ربك وحده، أن تخصه بالعبادة وحده، أن تخصه بالدعاء وحده، أن تخصه بالاستعانة وحده، أن تخصه بالاستغاثة وحده لا شريك له. المهم أن تفرده في جميع أنواع العبادات، أن تفرده وحده في جميع أنواع العبادات، ظاهرها وباطنها، قوليها، أو قل قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا، وأن تقر وتعمل بأنه الذي يستحق العبادة لا شريك له، هذه أجل نعمة. ثم زيادة على إتمام النعمة أن تفر من الشرك فرارك من الخنازير، وأكثر من ذلك كما كان يقول أحد مشايخنا: إن الشرك علة في الأرض يجب أن تنفى، إن الشرك علة في الأرض يجب أن تنفى. وهذه قاعدة سبحان الله صدرت من شخص صوفي خرافي، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر والفاسق، صوفي، الرجل الصوفي قال هذه العبارة، وهي في الحقيقة عبارة حكيمة وبليغة، لأن ربنا عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد، لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما سيأتي إن شاء الله، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالشرك ما هو؟ قلنا قال بأن الشرك علة في الأرض يجب أن تنفى. فلذلك إذا كان التوحيد هو أجل وأفضل وأوسع وأشمل نعمة يراها الإنسان في حياته، فلا يمكن أن يحقق الإنسان العبادة إذا كان في توحيده دخل، وإذا كان في توحيده غيوم، وإذا كانت عقيدته مسكومة فعبادته أيضا من باب أولى وأحرى أن تكون مسكومة. فلذلك ما هي فضائل توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وما هي ثمرة هذا النوع الذي من أجله بعث الله الرسل؟ الجواب أن يقال فضائله وثمرته كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكن عدها ولا يمكن حدها وحصرها في درس واحد أو في محاضرة واحدة أو في محاورة واحدة أو في كتاب واحد. بعبارة مختصرة، التوحيد الطلبي لا تخلو منه عبادة من العبادات، كما أقول لكم دائما التوحيد، وأعني به توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، لا تخلو منه عبادة من العبادات أبدا، مهما كانت ومهما كبرت ومهما صغرت، قولا كانت أو فعلا، هو مشتمل على خيري الدنيا والآخرة. التوحيد مشتمل على خيري الدنيا والآخرة، ولذلك صدق من قال التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، ألف كتاب على أن صاحب الكتاب في توحيده دخل، فقال العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، وآخر كتب كتابا التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. ولكن التوحيد يعني بحسب فهمه هو بميوله إلى التصوف، وآخر كتب رسالة صغيرة العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، صغيرة، رسالة صغيرة جيبية. فإذا التوحيد هو الدين اللازم لكل مسلم ومسلمة، التوحيد هو الدين اللازم لكل مسلم ومسلمة، التوحيد هو القول المفيد في الدارين، التوحيد هو القول المفيد في الدارين. لماذا؟ لأنه أساس هذه الملة المحمدية، التوحيد هو أساس هذه الملة المحمدية، ولذلك هو أعظم ما يجب على كل مسلم ومسلمة، أعظم ما يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته، ما هو؟ التوحيد. وأعظم ما يجب عليه العمل بمقتضى التوحيد، ولا ينتصر المسلم على أعدائه ولا يقبل عمله إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد الخالص، إلا بالتوحيد الخالص. إذن لابد أن يحقق الإنسان التوحيد إذا شاء النصر، وإذا شاء ماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن لابد من إقامة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بتحقيق التوحيد. والشأن في هذا كما كنت قد قلت في قصيدة طويلة أني أذكر منها بيتين، الواجب الأولى، لأن التوحيد هو الأولى، الواجب الأولى لكل عابد، الواجب الأولى لكل عابد توحيده الرب بعقل قاصد، توحيده الرب بعقل قاصد. أعيد البيت، الواجب الأولى لكل عابد، هذا واجب لكل عابد أراد أن يعبد الله، الواجب الأولى لكل عابد بماذا يبدأ؟ يبدأ بالتوحيد. فلا يمكن أن يصوم وأن يزكي، هذه عبادة تكون ماذا؟ تكون عرجاء إذا لم يحقق التوحيد، ولا يمكن أن تقبل إذا لم يحقق التوحيد. وربنا عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلذلك قلت الواجب الأولى لكل عابد توحيده الرب بعقل قاصد، ثم قلت إن سنام الذكر في التوحيد، السنام ومنه سنم الإبل، السنام هو الشيء المرتفع، السنام منه ماذا؟ سنام الإبل. إن سنام الذكر في التوحيد كم سمى من فضل له معدودي، ومن فضل له معدودي، هكذا لأجل البيت السابق معدودي، لأن التفعيل هذا جاءت كلها مكسورة. الواجب الأولى لكل عابد توحيده الرب بعقل قاصد، إن سنام الذكر في التوحيد كم ثم من فضل له معدودي. فلاحظوا، والأبيات كثيرة لكن لاحظونا، بالتوحيد ركزوا معي جيد، بالتوحيد ننصر، بالتوحيد تنتظم نعمة الدنيا والآخرة، بالتوحيد. ولذلك ربنا عز وجل يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ماذا قال؟ أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنا فاتقون. فبالتوحيد يحصل التنظيم، تنظيم ماذا؟ تنظيم الحياة الدنيوية والأخروية. والتوحيد هو الغاية والسبب الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس لماذا؟ إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك الغاية من إنجادك. فالإنسان يسأل نفسه لماذا خلق، وما هي مهمته، وما هي وظيفته التي خلق من أجلها؟ أخلق من أجل الأكل ومن أجل التمتع فقط؟ هذا حتى الحيوانات لهم هذه الميزة، حتى الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. فلذلك خلقت من أجل العبادة، والعبادة كما قال عبد الله بن عباس حيثما وجدت كلمة العبادة في القرآن فمعناها التوحيد، ومعناها إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد أيضا هو الغاية والسبب الذي من أجله أنزل الله الكتب السماوية، أو أنزل الله سائر الكتب السماوية من أجل التوحيد، من أجل التوحيد. فإذا هذه غاية أيضا، وهذا من فضائل التوحيد، توحيد الألوهية. ولذلك قال ربنا عز وجل ألف لام ميم را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم، ماذا قال؟ خبير. ماذا قال؟ من لدن حكيم خبير. ماذا قال؟ ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. فإذا هذه غاية كبرى، وهذا سبب أعظم، كما في سورة هود ألا تعبدوا إلا الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ممن؟ من لدن حكيم خبير، ثم قال ألا تعبدوا إلا الله. ولذلك يقول العلماء التوحيد هو أيضا الغاية والسبب الأعظم لتفريج كرب الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما في الدنيا والآخرة. وكما في قصة يونس، قصة يونس لما كفروا وعدهم نبيهم بماذا؟ بالبلاء، فلما رجعوا إلى الله رفع الله عنهم العذاب ورفع الله عنهم العقاب لأنهم وحدوا. ولذلك ذكر بعض العلماء من فضائل التوحيد أنه يمنع من الخلود في النار، قالوا هذه أعظم فضيلة من فضائل التوحيد. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل ماذا يكون؟ يمنع من دخول النار، يمنع من دخول النار. ولذلك في حديث الشفاعة، وهو حديث يسمى الملقب عندهم حديث الشفاعة الكبرى، وفيه في بعض ألفاظه يقال له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية أدنى، وفي رواية حبة، حبة خردل من إيمان، إشارة إلى أن له في قلبه بصيصا من الإيمان، طبعا العمل لابد، بدليل أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخرجون وقد انتحشوا، وفي رواية انتحشوا، إلا أثر السجود، إلا أثر السجود. فلا يمكن أن نأخذ الحكم من الحديث إلا إذا جمعنا ألفاظه وطرقه. فلما جمعنا ألفاظه وطرقه وجدنا أنه يقول هذا. ولذلك قال العلماء أيضا إذا اكتمل الإيمان في القلب والتوحيد في القلب وطبعا على الجوارح يمنع، لأن إذا اكتمل في القلب سيظهر ماذا؟ ستظهر الثمرة على الجوارح، يمنع دخول النار بالكلية كما في حديث عتبة وهو في الصحيحين سيأتي إن شاء الله. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا قيد يبتغي بذلك وجه الله. ولا يمكن أن يقول لا إله إلا الله وبعد ذلك لا عمل، لا صلاة، لا صيام، لا زكاة، لا حج، ويقول أنا حققت التوحيد. لا يمكن أبدا يبتغي بذلك وجه الله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة فقيده بالعلم، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه، أو قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة كما في صحيح مسلم. فإن هذه قيود، فلذلك قال يبتغي بذلك وجه الله، وإلا فكيف يحصل له الأمن والاهتداء الكامل، وكيف يحصل له الأمن الكامل ويحصل له الاهتداء الكامل أو الأمن التام؟ فلا يمكن أن يحصل الاهتداء الكامل والأمن التام لمن يقول لا إله إلا الله ولكنه يرتكب كل النواقض، كل النواقض. هل يحصل له هذا الاهتداء الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة؟ الجواب لا. بينما الموحد أخبرنا ربنا عز وجل أنه إذا لم يلبس إيمانه بشرك وبظلم كيف يكون؟ يحصل له الأمن والاهتداء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وماذا آخر؟ وهم مهتدون. الذين آمنوا، الذين وحدوا الله عز وجل وحققوا التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم، التلبيس لاحظ هنا، لأن نقول لبس يلبس، لبس يلبس من اللباس. ولذلك ربنا عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون، لاحظوا ويلبسون من اللباس، ولبس يلبس من ماذا؟ من التعمية والتلبيس، من اللبس. وللبسنا عليهم ما يلبسون ولا تلبس الحق، مراد به التخليط، فاللبس منه اللبس، بخلاف لبس لبس يلبس ولبس ماذا؟ يلبس. هذا هو الفرق بينهم. فإذا هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا من اللبس، يعني لم يمزجوا ولم يخلقوا، يعني ارتكبوا الموبقات وارتكبوا ماذا؟ النواقض، النواقض الموبقات التي تؤدي بهم إلى الكفر والعياذ بالله، يعني النواقض، ارتكبوا النواقض. ولذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بماذا ينال الإنسان رضا ربه عز وجل؟ قال العلماء التوحيد هو السبب الأعظم لنيل رضا الله، التوحيد هو السبب الأعظم لنيل رضا الله. وقال العلماء التوحيد هو السبب في فوز الإنسان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أسعد الناس بشفاعة رسول الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أحق بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنتم تعلمون أن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أحق أحق بشفاعتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تسألني هذا السؤال، لما رآه حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فلذلك افهموا جيدا أن جميع الأقوال مهما كانت، وجميع الأعمال مهما كانت، لماذا نقول مهما كانت؟ يعني الظاهرة منها والباطنة متوقفة في قبولها على ماذا؟ متوقفة في قبولها، بل وفي كمالها وفي ترطيب الثواب على ثلاث. متوقفة في ماذا؟ في قبولها، ومترتبة ومتوقفة في كمالها وفي ترطيب الثواب عليها. هذه ثلاثة من المسائل حققوها جيدا. جميع الأعمال وجميع الأقوال ظاهرة كانت أو باطنة متوقفة على ماذا؟ متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب. لأن العمل إما أن يكون مقبولا ومشروعا، وإما أن يكون مردودا. ثم أيضا العمل كيف يزداد وكيف يكمل وكيف يتم، ثم أيضا كيف يرتب الجزاء على العمل. هذه ثلاثة أركان. جميع الأقوال والأعمال متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها، على ماذا؟ على التوحيد. هذه أسس وركائز مهمة افهموها جيدا بارك الله فيكم. متى يقبل العمل؟ ومتى يكمل الإيمان؟ ومتى يستحق الإنسان الجزاء؟ متى؟ وعلى ماذا يترتب الجزاء؟ وبماذا يتم الإيمان؟ وبماذا أيضا يقبل الإيمان؟ بماذا؟ إذن ترتيب الجزاء وقبول الأعمال وكمال الأعمال على التوحيد. فلذلك يقول العلماء فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. إذن سبحان الله، المدار على التوحيد في كل العبادات. فإذا قوي التوحيد وقوي الإخلاص لله عز وجل ماذا؟ كملت هذه الأمور وتمت. والعكس بالعكس، وإذا ضعف التوحيد تضعف هذه الأمور أو تتلاشى، لربما لا إيمان ولربما يضعف الإيمان ولربما يضعف الإيمان. ما الذي يسهل على العبد فعل الخيرات؟ ما الذي يسهل على العبد ترك المنكرات؟ ما الذي يسلي العبد عن مصيبة أصيب بها؟ ما الذي يسهل؟ هو التوحيد والإخلاص في التوحيد. فالذي يخلص في توحيده وفي إيمانه كيف تصبح الطاعات في حقه خفيفة، يجد فيها راحته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، وليس أرحنا منها، أرحنا بها. يجد راحته في ماذا؟ في العبادة. ولذلك انظر، قال بعض السلف: اطلب قلبك في العبادات، فإذا وجدت قلبك يطمئن في العبادات ويرتاح فاعلم أنك من أهل الإيمان. وإذا وجدت قلبك يفر من العبادات، مجرد يعني مسؤولية يريد أن يزيحها عن عاتقه، فليراجع قلبه وليصحح إيمانه. فالعابد يرجو ماذا؟ يرجو ثواب الله وماذا يرجو آخر أكثر من ذلك؟ رضوانه سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يجد راحته في العبادة، فكان يقول لبلال أرحنا بها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من أحب في الله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ذاق حلاوة الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء كيف نعرف حلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ قالوا بالعبادات، فمتى رأيت نفسك تخشع وتطمئن وأنت تتمنى أن لا تخرج من العبادة، وتقرأ القرآن وتتمنى أن لا تخرج منه، تصور أنت مع كتاب الله عز وجل تقرأ كتاب الله الذي كبل الله قلوبهم وكبلهم الشيطان، يقرأ القرآن وكأنه شيء على عاتقه، يريد يعني حصة فقط يريد أن يتمه، فخلاص هذا إذا كان ممن يختم كتاب الله عز وجل، إذا كان ممن يختم كتاب الله عز وجل. أما المؤمن فيجد راحته، يجد طعم الإيمان ويجد حلاوة الإيمان، ولذلك لا يستصعب العبادات، ولذلك تجده يضحي بنفسه ونفسه في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ولذلك تجده يرتاح عندما يرى يدخل السعادة والسرور على الناس، وتجده أيضا يرتاح عندما يجد أنه عبد الله عز وجل بصدق ومع ذلك يخشى أن لا يقبل منه، وتجده دائما في ماذا؟ يطلب نفسه في العبادات، ويطلب نفسه في فعل الخيرات، ويطلب نفسه ويتذكر بماذا أمر، ويتذكر هذا العمل هل عمله لله عز وجل أو لهوى النفس. فلذلك المسلم يهون عليه ترك ما تهواه النفس، يهون عليه ترك ما تهواه النفس. إذا كانت نفسك تهوى شيئا من المعاصي فأنت تتركها لله خشية لله وخوفا من سخطه وألم عقابه، فاعلم أنك مؤمن. فلذلك يتصل ببعض الإخوة ويقول إنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ولكن ضميره يؤنبه، فهذا ممن رزقه الله نفسا لوامة، هذا يرجى له الخير، يرجى له الخير. حتى أولئك كما يقول العلماء أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين لا يصلون ويستعملون كل الموبقات يكون ولاؤهم لأهل الطاعات، فهؤلاء بإذن الله عز وجل، وهذا بالتجربة، كثير من قطاع الطريق وكثير من المجرمين وكثير من اللصوص وكثير من السكارى وكثير من الفساق يكون ولاؤهم لمن؟ ولاؤهم لأهل الخير ولأهل الإيمان. هؤلاء غالبا ما يكون آخرهم ماذا؟ الالتزام، الالتزام. والذي يكره الملتزمين ويكره المتوضئين غالبا ما يموت على هذه الحالة والعياذ بالله. فسبحان الله، أن تحب من يحب الله هذه مرتبة من مراتب المحبة كما سيأتي إن شاء الله. فلذلك التوحيد إذا كمل في القلب ماذا يفعل الله؟ عندما يكمل التوحيد في القلب ماذا يفعل الله لهذا العبد الذي كمل التوحيد في قلبه؟ يحبب الله لصاحبه الإيمان، يحبب الله لصاحبه الإيمان، بل ليس هذا فقط، يحبب له الإيمان ويزينه في قلبه ويكره له الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان هكذا، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ويجعله من الراشدين عندما يكمل التوحيد في قلب الإنسان. ولذلك قال العلماء لا يمكن أن يصبر الإنسان على البلاء وهو لم يحقق التوحيد، لا يمكن أن يصبر على المكاره. والصبر طبعا أنتم تعلمون الصبر في العدة، الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى أطال النفس في أقسام الصبر، إما الصبر على الطاعات، وإما الصبر على المعاصي، وإما الصبر على المكاره. فلا يمكن أن يصبر الإنسان على المكاره، ولا يمكن أن يصبر على العبادات، ولا يمكن أن يصبر على الحسنات، ولا يمكن أن يصبر على السيئات وهو لم يحقق التوحيد. بينما لو حقق التوحيد يهون عليه الآلام، أصيب بمصيبة يرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ويرجع إلى الله عز وجل في كل شيء، في كل شيء. فبحسب تكميل العبد للتوحيد وبحسب تكميله للإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح، بقلب منشرح، ويتلقاه أيضا بنفس مطمئنة، أنه يعلم أنه قدر الله، يعلم أنه قدر الله. ولذلك العلماء، لا يعني هذا أن الإنسان يذهب ويتلقى البلاء، لا، لا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا ما ينبغي أن يتعرض الإنسان للعذاب، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا نزل فليصبر. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعظم الجزاء من عظم البلاء، حتى الشوك يشاكها كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا نفس مطمئنة، تسليم، رضا بقدر الله عز وجل، حتى ولو كانت الأقدار مؤلمة، أقدار مؤلمة، يصبر، يصبر. فأنتم تعلمون، طبعا نتكلم الآن، لا أن يأتي الواحد ويفعل ما يتلف به نفسه ويقول هذا مقدر، لا، القدر يستدل به على ماذا؟ خذوا هذه قاعدة، القدر يستدل به على المصائب لا على المعايب، يستدل به على ماذا؟ على المصائب لا على المعايب، كما يفعل البعض ويقول في الآخر، يقول بأنه مقدر عليه هذا. فلذلك لا بد من تحقيق التوحيد، ومن فضائل التوحيد، ومن أجلها، ومن نعمه العظيمة، أنه حرره من الرق، حرره من رق المخلوقين، متى استعبدتم الناس وقد ولدته أمهاتهم أحرارا، حررهم من التعلق بهم أي بالمخلوقين، حررهم من الخوف من المخلوقين ورجائهم، حررهم من العمل لأجلهم. أنت تعلم أن المخلوق ليست في يده الأعناق ولا الأرزاق، فلو كانت في يده الأعناق والأرزاق لعبدناهم، هذا هو تحقيق التوحيد، وإلا فخوف السر والعياذ بالله يكون ناقضا من نواقض الإسلام. فلذلك ينبغي أن تستحضر دائما نصب عينيك أن العز الحقيقي والشرف العالي أن تفرد ربك بالعبادة، ولا تخاف إلا الله. لا أعني الخوف الجبلي، هذا طبعا أي واحد يفعله، حتى الأنبياء والرسل، هذا سيدنا موسى عليه السلام، وهذا الأنبياء كثر خافوا، ها، خافوا، هذا شيء يعني طبيعي جبلي، ويخاف الإنسان اللصوص، ويخاف الإنسان الحيوانات المفترسة، ويخاف الإنسان، يعني هذا لا بأس، هذا لا نتكلم على هذا، ولكن الخطر أن تخاف خوف السر. ولهذا المباحث ينشرون هذا والمخابرات، حتى يصبح توحيد الإنسان وعقيدته للأسف مهلهلة. فلذلك ينبغي أن يعبد ربه وحده دون سواه، هذا هو العز الحقيقي، ولا يخشى إلا الله، ولا ينيب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يركع إلا لله، ولا يتأله ويتعبد إلا لله عز وجل. ينبغي أن يكون متألها متعبدا لمن؟ لله، فلا يرجو سواه. هذا يكون بذلك يتم فلاحه، ويتحقق ماذا؟ نجاحه، ويتحقق نجاحه كما قال العلماء، بالتوحيد، بالتوحيد. وقد ذكر العلماء أن من فضائل التوحيد التي لا يلحق فيها شيء، قالوا بأنه إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من العمل كثيرا، فإنه يصير العمل القليل كثيرا. لذلك ترى يوم القيامة أو يرى يوم القيامة أن الأجور مضاعفة، تضاعف أجور صاحبه، أن يكون هناك بدون حصر ولا حساب، بدون حصر ولا حساب، من جاء بالحسنة فيه فلو عشر أمثالها، فمن يعمل ومن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، معنى يراه يجزى به، لأن الرؤية وأن المراد بها الجزاء، كما سبق أن قلنا بأن الرؤية في اللغة العربية تأتي بمعنى الرؤية المذهبية والرؤية العلمية والرؤية البصرية والرؤية ماذا؟ الحلمية والرؤية الجزائية، فهذه منها، هذه منها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أن يجزى به، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أن يجزى به، يجزى به، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولأن الله عز وجل تكفل بماذا؟ تكفل لأهله بالفتح والنصر، فلا يمكن أن ينصرنا الله في المعارك ونحن نرتكب الموبقات، فلا يمكن. ولذلك سيدنا عمر كان يوصي الجيش، يوصي الجيش بالصلاة، ويوصيهم أيضا بماذا؟ باجتناب الكبائر، كما كان يوصيهم أيضا بالإحسان وأن لا يظلموا، وأن لا يظلموا، وكان يوصيهم أيضا بتوحيد الصفوف، بتوحيد الصفوف. فلا يمكن أبدا أن ننتصر ونحن متفرقون، قلوبنا شذر مذر، بل ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم قوتكم. فإذا لم نتوحد ونتنظم ولم نرص الصفوف في وقت الفتن وفي وقت المحن وفي وقت البلاء، هل يمكن أن نتوحد في وقت الرخاء؟ مستحيل، مستحيل. التوحد يكون في ماذا؟ يكون في هذه الحالة عندما تكون البلايا والبلاء والمصائب، والمصائب يكون المسلم مرمي بقوس واحدة، ومع ذلك تجده يخالف أخاه ويقاتل ولربما يرفع السلاح في وجه أخيه من أجل مسألة يسع فيها الخلاف، يسع فيها الخلاف. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى أن الله عز وجل ينصرنا إذا نصرنا دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصر الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله يدافع عن ماذا؟ لا يدافع عن العرب، فالله تكفل لأهل التوحيد بماذا؟ بالفتح والنصر. ولذلك قال ربنا عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله. إذن لا بد من ماذا؟ من ذكر الله، وهو التوحيد، وهذا هو العز، وهذا هو الشرف، هذا هو الشرف. وبهذا تحصل للمجاهد الهداية، وييسر الله أمره، والتيسير طبعا لليسرى، وأيضا يصلح أحواله ويسدد رميهم ويسدد أقوالهم ويسدد أفعالهم. إذا سددنا وقاربنا وتوحدنا طبعا على دين الله عز وجل، لا نتوحد على الضلال. لكن مسائل التي يسع فيها الخلاف ينبغي أن نتعلم كيف نختلف فيها، ثم ينبغي الرجوع إلى العلماء، ينبغي الرجوع إلى العلماء، وأن لا يبقى الأمر فوضى، لا يبقى الأمر فوضى. فلذلك هذا إذا أردنا أن يدفع الله علينا، لأن الله يدافع عن ماذا؟ يدافع عن ماذا؟ عن الموحدين، عن الموحدين، إن الله يدافع عن ماذا؟ عن الذين آمنوا، عن الذين آمنوا يدافع عنهم ماذا؟ شرور الدنيا كما يدافع عنهم شرور الآخرة، شرور الآخرة. وبالتوحيد يمن الله عليك أيها الموحد والموحدة بالحياة الطيبة، بالحياة الطيبة، بالتوحيد، بالتوحيد يمن الله علينا بالحياة الطيبة. ربنا عز وجل يقول فلنحيينه حياة طيبة، من؟ الموحد. وبالتوحيد تحصل الطمأنينة، طمأنينة بذكره، طمأنينة القلب بماذا تحصل؟ بالتوحيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا تقل كما يقول ابن عربي الحاتمي محي الطين، يقول محي الدين الذي كفره العلماء، يقول ألا بذكر الله، ربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو يقول ألا بذكر الله تنطمس القلوب، ألا بذكر الله تنطمس القلوب. وهكذا الاطمئنان، اطمئنان القلب والحياة السعيدة، فيها أمثلة كثيرة في القرآن وآيات وشواهد كثيرة من الكتاب والسنة. فباختصار أقول من حقق التوحيد حصلت له هذه الفضائل كلها بل وأكثر منها، وأيضا العكس بالعكس. وعليه أرجع وأقول فالرسل جميعا متفقون على حفظ الكليات الخمس، الرسل جميعا متفقون على ما؟ على حفظ الكليات الخمس. الآن تكلمنا على حفظ الدين، حفظ الدين. وطبعا لو أردنا أن نتكلم على حفظ الدين لابد من حفظ الدين أن ننظر كيف يطبق شرع الله، وهل يطبق أم لا يطبق. وأيضا لابد أن يكون هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة، هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ولا بد أن يكون هناك قضاء إسلامي يطبق شرع الله، ولا بد ولا بد ولا بد، واللائحة طويلة. على كل أقول الكلية الأولى، وأقول على الكليات الخمس على جهة الإجمال حفظ النفس، حفظ الدين وحفظ النفس، أو تزكية النفس، حفظها وتزكيتها بماذا يتم؟ بالطاعات وبالقربات إلى الله وبامتثال الأوامر وباجتناب النواهي، وباجتناب النواهي. هذه عبارة جامعة، جوامع الكلم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أن تزكي النفس، هذه النفس التي نزلت إليك من السماء. ولذلك أنا أذكر أنني قلت أبياتا في تزكية النفس، فقلت للعالم السفلي من علياء نزلت إليك تلفك الورقاء، كانت هناك طليقة فاستعذبت للطرب بعد تمنع وإباء، سكنت بجسمك وهو جرم ساقط متدنس بخطيئة نكراء، تمنع وإباء. ثم قلت سكنت بجسمك وهو جرم ساقط متدنس بخطيئة نكراء، خطيئة نكراء. ثم قلت كتب الإله عليه كدحا لازما، كتب على النفس الكدح اللازم، وغدا يعود، وغدا يعود إليه في استخفاء تواضع، في استخفاء واستكانتي. قد ركبت فيها غرائز عدة، عدة قد ركبت فيها غرائز عدة، يعني أو عدة ركبت فيها غرائز عدة، عفوا عدة، غرائز عدة ركبت في النفس. وإلا لو لم يركب فيها شيء لكانت كالنفس، نفس الملائكة. لذلك غرائز، شهوات، أمان، الهوى، وهكذا أشياء كثيرة. ولذلك قلت قد ركبت فيها غرائز عدة متناقضات جمة الأهواء. ويمكن أن نقول قد ركبت فيها غرائز عدة متناقضات، هكذا متناقضات جمة الأهواء، جمة الأهواء ترتاح للشر المشين تسيغه. هناك نفس ترتاح للشر المشين، ترتاح للشر المشين تسيغه وتفر من خير فرار الشائي، شيا يعني فرار الشائي. هذه هنا اطلب نفسك، فإذا كنت إذا سمعت شرا تفر منه، سمعت غيبة تفر منها، كما كان يقول بعض السلف قالوا الغيبة، لاحظ الغيبة فاكهة القراء ومرعى النساء ومزبلة الأولياء. الغيبة فاكهة القراء ومرعى النساء ومزبلة الأولياء. فلهذا إذا وجدت نفسك ترتاح عند الشر وتفر من خير فرار الشاء، فراجع نفسك. ثم قلت كم حسنت فعلا وبيلا فعجبا للشهد يقطر من فم الرقطاء. الشهد يقطر من فم الحية الرقطاء، لكن إذا روضتها خضعت كما تعنو رقاب الأنوق النفراء. الإنسان ينبغي أن يروض نفسه على مدى، يروض نفسه للخير وعلى الطاعات. انظروا إلى الإبل، الإبل عندما تكون نفورة فيروضها الإنسان فبعد ذلك تصبح ماذا؟ متذللة، إلى أن قلت فتعيش في كنف السمو عزيزة من حيث تأمن غائل الأدواء، غائل الأدواء. هي نفسك الملعاب فاكبح لجمها، لجام يعني، فاكبح لجمها فالطيش مفضيها إلى الإشقاء، فالطيش مفضيها إلى الإشقاء. هذه في تزكية النفس. وقد كنت أيضا قلت في تهذيب النفس الإنسانية، كيف يهذب الإنسان نفسه، وذلك بالطاعات. فقلت فاحرص على تهذيب نفس عاصية، فاحرص على تهذيب نفس عاصية، فالذئب يفتك بالشياه القاسية، واحذر من الإغواء واربأ لي بها، واحذر من الإغواء واربأ لي بها عن كل سوء من مساوي فعلها. قد أفلح المؤمن وفاز التائب، قد أفلح المؤمن وفاز التائب، وباء بالخسران ذاك اللاعب، وباء بالخسران ذاك اللاعب. فإذا هذا في تزكية النفس. كما كنت أيضا ذكرت أبياتا في حفظ العرض، العرض بكسر العين، لأن سبقا قلنا بأن هذا مثلث العين، يقال له العرض ويقال له العرض ويقال له العرض. لماذا يقال العرض؟ العرض بضم العين، ما هو؟ عرض الحائط، يعني الجانب، العرض هو الجانب، والعرض بالفتح ضد الطول، والعرض بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان، من الإنسان. فلذلك كنت قلت في حفظ العرض تحت عنوان فكن حذرا إن وجدت الأمانة، فكن حذرا إن وجدت الأمانة. فكنت قلت قصيدة طويلة في مسألة حفظ العرض، فأقول في مطلعها حياة النفوس وحفظ الكرامة، إذا صين عرضك تغنم سلامة، فلا يخدعنك صفاء الزمان، فطي التبسم تخفى جهامة، فكن حذرا إن وجدت الأمانة، ونهجك فليكن نهج استقامة، فنهجك فليكن أو فليكن نهج استقامة. لقد كرم الله سبحانه بني آدم بالحجى والحكامة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وآثرهم دون باقي العباد، فهل أمنوا مكره وانتقامه؟ هو العرض، هذا هو البيت، هو العرض أثمن ما في الوجود، هو العرض، هذا بيت معبر، هو العرض أثمن ما في الوجود، فكيف يسوى بظفر قلامه؟ فكيف يسوى بظفر قلامه؟ ولهذا كان مما جعلني أيضا أتكلم وأنظم قصيدة في حفظ العرض، نصيحة كنت قدمتها للأخت المسلمة عندما كنت في السجن من وراء القضبان، والنصيحة هذه نشرت في عدة مواقع، وهي قصيدة منظومة سميتها النصيحة للأخت المسلمة، وأقول في مطلعها: أختاه ذودي عن حدود حماك، وتيقني بالفضل من مولاك، أختاه بالحبل المتين تمسكي، حبل الإله تمسكي، بالحبل المتين تمسكي، حبل الإله مسير الأفلاك، أختاه كوني نبع خير دافق، يروي العطاش الهائمين بماك، أختاه دنياك الصغيرة روضة، أختاه دنياك الصغيرة روضة للشعر والفن النبيل الزاكي، أختاه إني ناصح لا أبتغي، أختاه إني ناصح لا أبتغي إلا سموك في النساء وفي النساء وعلاك، بدون همزة، في النساء وعلاك، إلا سموك في النساء وعلاك، أختاه ما أحلى الفضيلة خصلة، ما أحلى الفضيلة، أختاه ما أحلى الفضيلة خصلة، فلترتضيها وافخري برداك، أختاه صور النفس من دنس الخنا، وتطيبي بروائح النساك، بدل أن تطيب بالروائح التي تجلب الأنظار، أختاه نعم الصدق مسلك مؤمن، بين الأسافي بين الأسافل زارع الأشواك، أختاه عدي، كنت قلت عديه، ثم اقترح بعض الشعراء وهو بيرق التوحيد، اقترح أن أقول أختاه عدي ذاك كسبا تبلغي ما ليس يبلغه ذو الأملاك، أختاه فاعتبري بفعل مدبر قدر الأمور بحكمة الإدراك، أختاه أسباب الطموح يسيرة فلتغتنميها، أختاه أسباب الطموح يسيرة فلتغنميها تظفري بمناك، أختاه أما المتقون فإنهم فازوا وأهل الكفر رهن هلاك. كذلك من القصائد التي كنت ذكرت في حفظ العرض قصيدة بعنوان: احذري دعاة التحرر والتمدن، احذري دعاة التحرر والتمدن، وكنت تكلمت على مسألة هذا الإشهار، الإشهار يكون للعجلة وبجانبها امرأة عريانة، الإشهار للمشروبات بجانبها امرأة عريانة، يبيعون سلعهم في الأسواق بأجساد نسائنا، فكنت قلت: يا للنساء غدون اليوم كالسلع، تلك المصيبة قبل اليوم لم تقع، خلعنا كل حياء أي مهزلة، وقد أتينا أفانينا من البدع، حواء يعرب في الأسواق عارية، تزهو بفتنتها الكبرى بلا ردع، تزهو بفتنتها الكبرى بلا ردع، تشبهت بنساء الغرب صارمة بقيمة الدين والأخلاق، وافزعي أو وافزعي يتزن البيت، تشبهت بنساء الغرب ضاربة بقيمة الدين والأخلاق، وافزعي تظن أن الرقي العري فهيله في شوق قيس إلى ليلى بمرتبعي، الغرب في ظلمة الظلماء مختبط، فكيف يزعم تمدينا ولم يدعي، ترى النساء كواسم وهي عارية فاعجب خليلي لحال الشاة والسبع. وإن شئت قلت ترى النساء كواسم هن عارية سطى عليهن أشباه الرجال بما أوتوه من حيل شتى ومن خدع. الله الله ربات الحجال بني قومي كفاهن ذا التلويث للسمع. فهن للنشء أستاذات تربية يرعين شأنهم طوبى لمنتفعي طوبى لمنتفعي. وهكذا قلت أيضا فالزمي خدرك المصون فالزمي خدرك المصون فتاتي إن حجب الجمال آية رفعة. ربما ورث السقام خلي ونجا من بلاه صاحب لوعة. فلذلك حفظ النفس وحفظ العرض حفظ العرض وحفظ العرض يتم بماذا؟ بالتزام النساء وارتداء النساء للحجاب وأيضا بعدم الاختلاط وأيضا بعدم مصافحتهن للرجال. فاحفظ الأهل تغنم كل خير. ولذلك كنت قلت رقة القلب زهرة تتهادى في رياض الوجود تسبي العبادة عطرها الحب والحنان نداها وصفي الوفاء يكسو السواد. فاحفظ الأهل تغنما كل خير ثم أحسن للأمر منك القيادة. فاحفظ الأهل تغنما كل خير ثم أحسن للأمر منك القيادة. ألهم الله أنفس الخلق تقوى ألهم الله أنفس الخلق تقوى وفجورا فمنها نلنا زاد. فشقي بفعله وسعيد وحكيم وجاهل قد تمادى. فاعتبر صاحبي بسنة قوم أصبحوا كالهشيم ثم بدادا. هذا كله فيما يتعلق بحفظ العرض بحفظ العرض. لذلك هناك نفاق الاجتماع هو الاختلاط اختلاط من باب النفاق الاجتماعي. وما أكثر الاختلاط الآن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنساء عاريات كاسيات عاريات قال لم أرهن وقد رأيناهن ورأينا أفظع من ذلك بل رأينا نساء عاريات عاريات للأسف. ثم أيضا يأتي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض حفظ العرض. هذا القسم إيش الثالث. وأنا عندي رسالة في هذه الكليات الخمس من أراد أن يبحث عنها في النت كليات الخمس. وأيضا حفظ المال الرابع حفظ المال حفظ المال. المال عصب الحياة. نعم المال الصالح للرجل الصالح المال قنطرة إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. الأغنياء يحاسبون على المال حتى ولو كان في الخير. وأنت تعلم أن المال لا بد أن تسأل يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مع أنه حرية تملك لا هذه مسائل حضرت لنا من الكفار من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ومع أنه مسألة عدم المحاسبة. لذلك الحكام عندما رأوا أن الكبار الجنرالات وغيرهم يعني ممكن يحدثون انقلابا أعطوهم كل المؤسسات التي تضر الملايير عليهم وأشغلوهم بالأموال أشغلوهم بالأموال. فالمال كما يقول العلماء عصب الحياة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلي النساء. ثم ذكر أيضا أصحاب الأموال بن عبد الرحمن بن عوف آخر من يدخل الجنة آخر من كثرة الحسابات. ثم أيضا انظروا الأغنياء حتى إذا تصدقوا بشيء فلا بد أن يسأل ماذا أراد بهذه الصدقة وإذا كان يؤدي الحقوق الزكوات هل كان يؤديها في أماكنها؟ إذن فأقول حفظ ماذا؟ حفظ الدين يليه حفظ النفس يليه حفظ العرض يليه حفظ المال. حفظ المال يعني ما ينبغي أن يصرف في الحرام، بل ينبغي أن يصرف لإعلاء كلمة الله، وينبغي أن يصرف للجهاد والمجاهدين، وينبغي أن يصرف لنشر الدين ولنشر الكتب. ربنا عز وجل يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وتعطيه لمن يستحقه إنه حقه. وربنا عز وجل يقول وآتوا من مال الله الذي آتاكم. وربنا عز وجل يقول أيضا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وربنا عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم. وهكذا. فالمهم الشاهد ينبغي أن يعلم الإنسان أن حفظ المال مما اتفقت عليه جميع الشرائع، جميع الشرائع وجميع الأنبياء وجميع الأنبياء. فلذلك كنت قلت في الأفق قد بزغوا كالأنجم الزهر، حفت مشعشعة الأنوار بالقمر، من بحره غرفوا علما ومعرفة، وهم ظماء أوان النهل والصدر. قد زهدوا النفس في دنيا يهيم بها حبا دعاة فساد من ذوي البشر، لم يثنهم كسب جاه عن سبيل هدى أو يذهبن بريق المال بالبصر. كثير من الناس عندما يجد المال خلاص يصبح المال في قلبه والعياذ بالله، وإنه لحب الخير لشديد، والمراد بالخير المال. إن كلمة خير يعني تأتي ولها معاني، خير لها من المعاني أربعة: اسم ومصدر وتفضل صفة. فإذا قال وإنه لحب الخير لشديد، لذلك قلت لم يثنهم كسب جاه عن سبيل هدى أو يذهبن بريق المال بالبصر، يا حبذا السعي في تحصيل مكرمة وبرك القوم من بدو ومن حضر. إذن حفظ ماذا؟ حفظ المال. وحفظ المال معنى أن لا ينفق فيما يغضب الله عز وجل، وينفق بحكمة، وأيضا لا يستعمل في الموبقات وفي محاربة دين الله عز وجل. ثم يأتي بعد حفظ المال ماذا؟ حفظ العقل. حفظ العقل. وسبحان الله كل من عاش كثيرا بالتجربة وعاش في العلم يقول وجد أحسن ما يملك الإنسان العقل. أحسن ما يملك الإنسان العقل. قيل لشاب لو كان عندك كذا وكذا من المال، نعبر بالتعبير العصري الملاير، وأنت أحمق، هل تتمنى لو كان عندك كذا وكذا من المال وعقلك يعني أبله أو أحمق؟ فقال لا والله. قالوا له لماذا؟ قال يجني علي حمقي وأضيع مالي ويبقى معي حمقي. المال ضيعه بالحمق الذي عنده، بالحمق الذي عنده ويبقى معه الحمق. المال ضاع وبقي ماذا؟ وبقي الحمق. فالمال، ولذلك قال العلماء العقل. وطبعا سبقا بينا في القواعد الفقهية، لذلك لا نتوسع، بأن العقل إما آت من العقال أنه يعقل صاحبه، فالذي يترك عنان عقله للفساد لا يسمى عاقل. وقد سبق بينا معنى العقل وعرفناه وما قال فيه العلماء في مسألة أين هو، هل في الدماغ أم في القلب، والكلام الطويل بدون دليل، حتى قالوا محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال بعض الحكماء بقولهم قد قال بعض العلماء، وقيل العقل قوة مهيئة لقبول العلم، وقيل العقل قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح، والذي لا يميز بين الحسن والقبيح لا يعتبر عاقلا، يرتكب الموبقات ولا يميز بين ما يضره وما ينفعه، هذا عاقل؟ هذا لا يعتبر عاقل، هذا لا يعتبر عاقل. ولهذا لا يقال له عاقل. فتصور الحمار يعقل ولكن ما عنده تمييز كتمييز الناس، بينما الحمار يعني من الناحية لو أضرمت النار وأتيت بحمار وأنت تريد أن تجره لتدخله في النار ماذا يفعل؟ هل يدخل أم يحاول بكل ما أوتي من قوة؟ هكذا يحاول. لماذا؟ والذي يضربه ليتقدم ينظر إليه كأنه يقول له يا حمار هنا النار. فلذلك هناك شيء خاص بالمكلف، ولذلك كان العقل آلة للتكليف، ولذلك رفع القلم عن ماذا؟ عن المجنون. ولذلك من أغمي عليه أيام رفعت عنه الصلاة لا يقضيها على الراجح. الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد. والأثر أثر ابن عمر في الموطأ كما سبق ذكرنا لكم في القواعد الفقهية. فحفظ العقل لا بد منه، ولذلك التكليف شرطه العقل، وكل تكليف بشرط العقل كما يقول المرشد المعين، وكل تكليف بشرط العقل. فلا يمكن أن يكلف الإنسان وهو ليس عاقلا، هو ليس عاقلا. ولذلك قال العلماء بالتجربة أنهم وجدوا أن أصحاب الحجة أصحاب العقل هم من يفوزون بالدنيا والآخرة. ولذلك أنا كنت قلت عشت التجارب حلوها والمرة، فازددت بالدنيا العجيبة خبرا، وجرى على الموج الملاعب زورقي حينا وأحيانا جرى قصرا، إن يكتسي الوجه الجميل بشاشة أو إن شئت قلت العكس فالقلب سامته الكآبة ضرا. لم ألف ما بين الأنام كعاقل، لم أجد ما بين البشر كالعاقل، لم ألف ما بين الأنام كعاقل بالصالحات وبالمفاسد أدرى. هذا هو العاقل. طيب قد تقول يزن الأمور بحكمة وتبصر باد التواضع، لا باد التواضع ليس يحمل كبرا، فاحرص على كسب المحاسن بالحجة، إن الفتى بالعقل أحسن ذكرى، إن الفتى بالحجة بالعقل أحسن ذكرى. فقد يقول قائل طيب الكفار وصلوا إلى القمر وصلوا إلى كذا، نقول لهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، دواب سخرها الله لنا يعلمون ظاهرا لنمتطيها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما قال ربنا عز وجل ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك أقول إن حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل لا يتم إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، ولا يتم أيضا إلا بتحقق التوحيد، لا بد من تحقيق التوحيد. ولذلك أعيد وأقول الكليات الخمس التي اتفق على حفظها أهل الملل جميعا ما هي؟ حفظ الدين، رتبوها هكذا، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، هذه كم هي؟ خمسة. وقد كنت جمعتها في بيت معبر لتحفظ، بيت مفرد ما هو؟ الدين والعقل كذاك النفس والعرض والمال كذاك النفس. الدين والعقل كذاك النفس، متى سمعت هذا؟ الدرس السابق. الدين والعقل كذاك النفس والعرض والمال كذاك اللمس. وقال شيخنا الشيخ محمد بخبزة حفظه الله تعالى أيضا جمعها في بيتين هو، فقال الدين والنفس كذاك العقل. الدين والنفس كذاك العقل. والمال والعرض عزاه النقل. والدين والمال والعرض عزاه النقل. أعيد البيت. الدين والنفس كذاك العقل. والمال والعرض عزاء النقل. خمس أتى بحفظها الإجماع. خمس أتى بحفظها الإجماع يعني إجماع أهل الملل، ولا يعني إجماع العلماء، بل إجماع أهل الملل، إجماع الشرائع جميعا، إجماع الأنبياء جميعا. خمس أتى بحفظها الإجماع من أهل كل ملة يذاع. من أهل كل ملة يذاع. على كل، فربنا عز وجل تكفل بحفظ دينه. وما الذي يدل على أن الله تكفل بحفظ دينه؟ وأين هي العقيدة التي تكفل الله بحفظها؟ ما هي العقيدة التي تكفل الله بحفظها؟ نقف هنا على هذا السؤال، وغدا إن شاء الله نتابع واستحضر السؤال. ما هي العقيدة التي تكفل الله بحفظها؟ أو ما هو الدليل على أن الله تكفل بحفظ عقيدتنا وديننا؟ ما هو الدليل؟ نقف هنا، والله تعالى أعلم أحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.